بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عليها فان ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن سقطوا منكم أقطار السماوات والأرض لا تملك إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنب ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم ويلقي في النواحي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي المجرمون يطوفون بينها وبين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوف ما في عندها يعرف يعرف هذه ما في الكلام إلا يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان وهذه السورة كذلك سورة مكية والسورة المكية دائما تعالج الوعد والوعيد وإثبات ما أثبته الله من يوم القيامة ومن يوم الحشر وغير ذلك فهذه تقريبا وفيها تعظيم الرب سبحانه وتعالى. نعم فيقول في هذه الآيات كل من عليها يعني كل من على الأرقان لا بد يفنى يموت يعني نعم الرسل يموتون والإنس يموتوا والجن يموتوا فلا يبقى إلا الرب سبحانه وتعالى كل واحد يعيش المدة التي كتبها الله له في هذه الدنيا سواء يوم أو يومين أو شهر أو سنة أو مئة بعد ذلك لابد فيقول الله كل من عليها كل من على الأرض فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يبقى إيه الرب سبحانه ولذلك جاء في القرآن للرب سبحانه وتعالى الحي كثير موجود في القرآن حتى جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى الحي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكذلك الحي القيوم في الأعراف، وعنت الوجوه للحي القيوم. ويقول أن هذه الكلمة ليس في إلا في القرآن إلا في ثلاث هذه الآيات، لكن جاء في آية الحي الذي لا يموت. خلاص هذا إيه؟ الناس الأحياء الباقين كلهم يروح، لكن الحي الذي لا يموت منه هو الرب سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال. والعلماء يقول إذا قرأ يعني كل من عليها فان لا يوقف عليها، يقول إيه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا استحسان من العلماء يعني جميل يعني، وإلا هو يعني ما هو يعني لازم، لأنه جاء في القرآن الإنسان يقف عند كل إيه يعني فاصلة من القرآن. حتى بعض الناس دائما يقرأ يعني الرحمن يوقف، وبعض العلماء يرى أن إيه الكلام المتصل ببعض يسرد مع بعض ثم بعد ذلك يجي. وهنا قال كل من عليها فان، يعني كل من على الأرض من الإنس والجن وكذلك غيرهم من الملائكة، حتى ما يبقى إلا الرب سبحانه وتعالى. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال ذو الإكرام والإكرام الذي يكرم عباده. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذه السورة فيها كل بعد آية فبأي آلاء، يعني لا نكذب بشيء من إيه من آلاء ربنا. فلما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم على الجن نعم في الاجتماع بهم، كلما قرأ هذا قالوا لا بشيء يا ربنا نكذب، ولما قرأ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقولوا شيئا، فقال لهم عندما قرأته على الجن قالوا كذا. فإذا لا بأس أن الإنسان كلما قرأ فبأي آلاء، يعني لا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب. هذا يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل يوم هو في شأن. هذا الآية يعني فيها وعيد للمكذبين وللعصاة وللذين يخالفون أوامر الله وأمر رسوله. ليس معناه أن الله يسأل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم منه، لا، هذا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم منه في شأن، يسأل الإنس والجن، يعني يسأل ربه أن يغفر له ذنبه، أن يشفيه من مرضه، أن يعيده من الشيطان الرجيم. فهذا والله أمرنا بأن ندعوه وحده، أدعوني أستجب له، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فيقول يسأله من في سأل، فيعز ناس ويذل ناس ويغفر ناس ويغني ناس. هكذا الرب سبحانه وتعالى يسأله كل يوم هو في شأن، يعني ليس معنى أن كل يوم في شأن نعم أهل السماوات إلا من شاء الله، ولا يبقى أحد سوى وجه الرب. قراءتها فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني لا تقرأ كل من عليها فان، لا توقف، وقرأ بعدها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا على وجه الاستحسان، وإلا لو وقف عند كل آية كذا يعني. وذكر في هدو كثير هكذا هذا. وكل وقال جاء في آيات مثل كل شيء هالك إلا وجه، فهذه الأشياء معنى هالك إلا وجه. وقد معك الله وجهه الكريم في هذه الآية الكريم بأنه ذو الجلال والإكرام، هو أهل أن يجل فلا يعصى وأن يطاع فلا يخالف، كقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فالرب هو الذي، وقال في آخر في آية كذلك إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، والمراد وهذا في إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى كما أثبته أهل السنة والجماعة. وإن كان بعض الناس الفرق الإسلامية قالوا يعني ذاته، وأن الله لا يوصف أن له وجه وأن له يد وغير ذلك، ولكن هذا ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأخذه يعني العلماء يعني يقرأ وهو المعنى الصحيح. كما سئل لما سئل الإمام مالك ما معنى الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه. يعني لا يجوز الإنسان يقول كيف وجه الله، ما يجوز، حرام. كيف سمع الله، لكن لو سأل مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، يقرأ في الصفات فيقول يسمع سماعا يليق بجلاله وعظمته، ليس كسمع المخلوق، فإن المخلوق له سمع محدود، وأما الرب فله سمع عام، يعني يسمع جميع الأشياء ويبصر جميع الأشياء. ولذلك قال ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وهو السميع العليم. وكذلك نقول مثلا واحد له أن يسأل يقول مثلا ما معنى الرحمن على العرش استوى، وعلى الطالب يجاوب على هذا أن معنى الاستواء معلوم. إيش معلوم؟ معنى الاستواء معنى العلو. وجاء في صحيح البخاري عن أبي العالية عن جابر عن جابر يعني استوى على ما مثلا يقول جلس ما يصح لنا أو قعد، كلام زي هذا ما يصح، زي ما موجود بس مثبت هذه الأشياء لا، لكن في هذا موجود في البخاري، يعني نحن ما يحتاج، يعني في البخاري يقول كده الاستواء معلوم، هذا يعني معناه ايش؟ معلوم في اللغة. ايوه السؤال يعني لا لا هو تعرف ايش سأل؟ ما سأل كيف استوى، هذا ما يصح. لكن لو سأل ما معنى قولي الرحمن على الشيء استوى، ده جائز. يعني نحن الآن اللي يقول العقيدة الواسطية، اللي يقول العقيدة الواسطية يعني في المدارس وهذا يسأل هذا الأسئلة، كيف استوى ما يصح، لكن ما معنى قوله استوى أو وصل، هذا جائز. لأنه إيه؟ إيش معنى الاستواء؟ معنى العلو والارتفاع. وجاء ناس يفسروا تفسير ما هو طيب، قال استوى استولى، غلط هذا. ليه؟ السبب في ذلك أن الاستيلاء يكون عن عاجز ومعجز، فهذا ما يليق بالرب سبحانه وتعالى. زي ما نقول استوت الدول الشيوعية على الدول أو الرأسمالية على، أو استوى فلان واستدلوا ببيت شعر استوى بشر على العراق بدون دم الهراب، هذا غلط. فالاستواء في اللغة معروفة، وهذا موجود في صحيح البخاري استوى. فكذلك صفات الرب سبحانه وتعالى، كذلك الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. بل هذا حديث النزول تقريبا حديث متواتر، ولشيخ الإسلام رسالة في هذا الموضوع جدا، وجاب جميع الأحاديث الموجودة في هذا الموضوع، يعني رسالة يمكن تجي لها في أكثر من 200 صف. كل فينزل نزول يليق بجلاله. بعض الناس يعني تكلموا على ابن تيمية وقالوا إن استوى كما أنزل أنا، هذا تقريبا كذب عليه يعني. فقال إنما نطعمك قال ابن عباس ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء؟ ثم قال يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هذا إخبار عن غنائه عما سواه وافتقار الخلائق إليه في جميع الأوقات، وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم. أبدا واحد يرفع يديه ويسأل الله إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ادعوني أستجب لكم، وأن الله يستحي أن يرد عبده صفرا، فهذا يجب يعني يسأله كل يوم هو في شأن. هو إخبار عن غنائه عما سواه وافتقار الخلائق إليه في جميع الأوقات، وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم. قالهم يعني لما يقول ربي اغفر لي وارحمني، وحالهم دائما هو يحتاج إلى الرب في كل وقت وفي كل أوقات أن يجيب. وقال كل يوم في شأن من شأنه أن يجيب داعيا ويعطي سائلا ويفك عانيا ويشفي سقيما. هذا الرب إن الله يستحي أن يرد عبده صفرا، وهو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال قتادة لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهذا منتهى حاجات الصالحين. ليس معناه مثلا في شأن يعني في شغل، هذا الله ما في شغل يشغله عن شيء، لأنه يعلم جميع الأمور. أما مثلا الملك مرات يكون مشغول في الدنيا والوزير وهذا أرض هذا الرب سبحانه. بس إنما هذا تقريبا هذا إن الذي يشبهه بهذا المعنى يفسر ولا يفسر بإيه بغير ذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال سنفرغ لكم أيها الثقلان. وهنا سنفرغ لكم هذا ما في يعني أن الله يعني يترك أعمال الذي كان يعملها سيفرغ للناس ليقوم بحسابهم وهذا لا هذا وعيد يعني هذا وعيد من الرب سبحانه وتعالى. دي الآيات الوعيد اللي في إيه ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى ذروا ما في الأمر حتى يلاقوا يومهم. فهذا وعيد من الرب سبحانه وتعالى يقول سنفرغ لكم أيها الثقلان. عن أبي طلحة في قول قال هذا وعيد من الله تعالى للعباد وليس بالله شغل وهو فارغ لا يشغله شيء عن شيء أبدا. ولذلك يسأله من في لو كان أهل السماوات أهل الأرض كلهم قاموا في صعيد واحد وسألوا كل واحد 10 مسائل أو أكثر وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل إيه في البحر. والمخيط لما يدخل في البحر ما يساوي شيء هو في الفنجان ما يساوي شيء. يعني نحن وجدنا مخيط إبرة كبيرة ودخلناها في فنجان من ثم عدناه إلى ميزان حساس ميزان الذهب مو ميزان الخضار الملقية والبامية. لأنه هذاك لو كان مثلا واحد بيشتري ملقية وصار يعني يبغى كيلو وصار كيلو وربع يسامحه في كيلو وربع. لكن في الذهب لا يا سيدي الدرام له قيمة قد ايه كبرى. فهذا معنى ليس معنى. فهو يعني تقريبا يقول الرب بهذا وعيد يعني سنفرغ لكم أيها الثقلان ليس يعني قال وعيد من الله تعالى للعباد وليس شغل وهو فارغ. وكذا قال الضحاك هذا وعيد وقال قتادة من الله فراغ لخلقه قد دنا فراغ لخلقه يعني للحساب. فإن وقت الحساب سيحاسب الرب سبحانه وتعالى ثم يسألكم ماذا عمل في هذه الدنيا كما قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم لعلم وما كنا غائبين. فبأي آلاء ربكم. ثم قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يا معشر الجن ومعروف الجن والإنس هم المكلفين والله خلق كما تقدم لنا انه خلق الانس من الطين والجن من النار وهو من الهذا والملائكه من النور فانفذوا لا تنفذون الا. وهذه الايه لما يعني قراها بعض يعني اهل الشمام واهل زي ما يقول الجغرافيا يقول فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان يعني انهم بالعلم يستطيعوا ان يصلوا الى السماء والى غير ذلك. وقد حصل ذلك ضجة قبل سنوات طويلة في الذين طلعوا بالقمر الذين طلعوا القمر وحدث إن إيه وإن أناس طلعوا بالقمر وواحد هذا من السعوديين طلع إلى القمر وغير ذلك. ولكن أنا سمعت من الشيخ شيخنا محمد الأمين الشنقيط الله يغفره ويرحمه قال يعني الذي يظهر له هو وطلبة العلم الذي أمثال الكبار الذي هذا ما سيطلبه إنه إذا كان حصل أنهم وصلوا إلى القمر نعم فيقول إيه يعني نحن هو ومثال من العلماء اللي في درجته ما فهموا القرآن. لكن الذي يظهر له هو إنه ما يمكن هذا أنه اللي يظهر له ما يمكن أنه يدخل. ولكن بعض الناس الآخرين قالوا يقول وجدوا في تفسير ابن عباس إذا كان القمر بين السماء والأرض غير مروحها ما هو داخل السماء ممكن وإذا كان في داخل السماء فهذا لا يمكن. وهذا يعني بعض العلماء يقول تفسير في العباس إن القمر بين السماء والأرض زي هذا وهذا ممكن لكن في داخل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء استأذن استأذن يعني الرسول ما يعني ما يقول دخل إلى السماء وعرج به السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ثم بعد ذلك وصل إلى مكان لا يصح جبريل ما يصل إليه ثم فرض عليه 50 صلاة ثم عاد إلى موسى وقال له اسأل ربك. وهذا تقريبا هذا هو الصحيح. فإذا كان يعني هذا لهذا، وأما في داخل السماء هذا مستحيل. رسول ما دخل إلا بالاستئذان، يجي مثلا واحد من البشر وهم لا زالوا إلى الآن. بعدين بعد سنين طويلة، بعد سنين طويلة جو ناس يكذبوا هذا، يعني بعد يعني بس 10 سنين دحين هذا من لما صار الضجة هذه يمكن فيها أكثر من 20 سنة إنهم طلعوا القمر وساء. فهو حقيقة هذا يعني قوله يعني في هذا. فقال إذا كان حصل ذلك فيكون هو وزملاء العلماء اللي في أمثاله اللي أحسن منه، وهذا يكون ما فهموا القرآن، وهذا كلام صحيح. وهذا وإذا كان لا ما حصل من هذا فتقريبا ليس بذلك. والذي يفهم من النصوص أنه لا يمكن الدخول إلى السماء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أفضل البشر ما دخل السماء إلا باستئذان. استأذن من معك؟ قال محمد. فأذن له السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وبعد ذلك وصل إلى محلات إلى سدرة المنتهى ثم عاد. فهذا يعني قد ممكن. ثم بعد ذلك قال يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فهم يعني أهل الجغرافيا سموا بسلطان العلم يصل إلى السماء، ومعلومة العلم يتغير. فهم الآن عندهم من علوم الدنيا كثير، لكن يعني علوم الآخرة ما يعرفوا عنها شيء أبدا. يعني مثلا يعني النصارى الآن مثلا يقولوا زير بن الله وعيسى بن الله، يعني مثلا الرب ينشأ في الرحم، ما يصير هذا غلط هذا. فيعني عقليتهم ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني هذا ينطبق عليه. وأما من جهة الدنيا من جهة الآخرة يعني هم كأجهل ما يكون، ولا يزال إلى الآن. وإن كان يعني يقرأ الآن ما عندهم يعني يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس. النحاس يقول اللهب فلا تنتصران. وفي هذا قال يعني يرسل عليكم شواظ من نار. وقال ابن أبي طلحة الشواظ هو لهب النار، وقال سعيد بن خبيع عن الباس الشواظ الدخان، وقال مجاهد هو اللهب الأخضر المنقطع، وقال أبو صالح هو اللهب شواظ من نار أي سيل من نار. ونحاس قال علي بن أبي طالب ونحاس أي دخان النار. وهذا يعني يخيف هذه يعني فيها وعيد يعني شديد للبشرية. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. ومعلوم أن انشقاق السماء إذا السماء انشقت يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. فالسماء تتشقق، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان كما دلت عليها الآيات مع ما شاكلها من الآيات الواردة في معناها، كقوله وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وفي قوله تعالى يوم تشقق السماء قل الغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وهذا ونزل الملائكة تنزيلا أن الله لما يحاسب الخلق يوم القيامة يصطف الملائكة 7 صفوف أول، ثم يأتي الله الشيء الذي يليق بجلاله وعظمته ويحكم بين عباده بالقسط. ولذلك جاء في كتاب الله يعني أن العرش الآن ويحمل عرش ربك يومئذ 8، وفي الآن في الوقت الحاضر يعني يمكن 4. فهذه أشياء يجب علينا أن نؤمن بها. وإيش معنى العرش؟ معنى العرش يعني سبيل الملك. معنى العرش في اللغة العربية سبيل الملك. فكل يعني فين العروش التي كانت للملوك؟ كلها راحة ما في. عرش الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة الفاطمية، الدولة الكذا، كلها تذهب. يعني حتى عرش بلقيس قال الله تعالى عرشها هكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. فين عرش بلقيس دحين؟ فيه ما هو فيه، لكن عرش الرب موجود يعني، والعروش الباقية. فهذا معناه في اللغة العربية. وكل عرش على أما عرش الرب فقال ثمانية طبيعيه. ويومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. يعني المواقف يوم القيامه تختلف، في مره الله يسأل عبده، في مره لا يسأل احد، بل ايه فمه ما يتكلم ويشهد عليه نعم سمعه ويده ورجله على كل ما فعل، كما ذكر الله تعالى في كتابه في الآيات. فالمواقف يوم القيامة في أيام يوم القيامة، ما جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يأتي بالعبد ويسأله عن ذنوبه فيقرره بذنوبه حتى يعترف بها كلها، فيقول هل يعني ظلمتك بشيء، فيقول قل سترتها عليك في الدنيا هذا. وجاء فيها أنه يوم القيامة لا يسأل أحد إنس ولا جان. فإذا يعني المواقف يوم القيامة تختلف، في مرات يسأل العبيد وفي مرات لا يسأل العبيد، بل إيه تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وهذا معنى يعني فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا شيء ربنا. ثم قال يعرف المجرمون بسيماهم، المجرمون معنى الكافرون، والمنافقون يعرفون بسيماهم بإيه بسيماهم سواد وجوههم، يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، تسود وجوه مين؟ وجوه الكفار والمنافقين، هذه تسود وتبيض وجوه، تبيض وجوه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يعرف أمته بإيه؟ نعم بأنهم غرهم محجلين، حتى سئل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أمتك من الأمم؟ قال لو أن الإنسان خيل دهم والإنسان آخر خيل غر محجر، هل يعرفها؟ الجواب لا. فلذلك أمة الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة، فلأجل ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يؤدي الوضوء كما أمره الله تعالى في كتابه، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيبعثون يوم القيامة. وهل للأنبياء والمتقدمين لهم يعني الطهارة؟ نعم كانوا يتطهروا، لأن كثير كان بني إسرائيل يصلون وغير ذلك من الأمم يصلون، ولكن غر محجلين هذا خاص بإيه؟ بأمة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعرف بها الرسول. فذكر في هذا فالمجرمون يكونون يعني سود الوجوه، والمؤمنون يكونون بيض الوجوه ويكونون غرا محجلا، والغر معناه بياض نعم في الوجه، والتحجيل زي الخيل، معروف ان بعض الخيل تجد ابيض من هنا وتجد ريدينه ويدينه يعني بيض. فبهذا يعني فهذا يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام. النواصي معناه هذه الناس، والاقدام معناه يؤخذ كذا الزبان يأخذوهم ويقذفوهم في النار. وهذه أشياء يجب الإيمان بها. وقد حصل ذلك أن رجلا كان من كفار قريش، نعم رجلا كبير وقوي في الجسم، حتى أنه كان من عظمته يعني يستهزئ بالإسلام وبالقرآن وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو فرش له مثلا بساط من جلد بقرة وجلس عليها لو أراد الناس يزيعوه عن هذا ما يمكن، يقطع الجلد وهو متحرك وجالس فيه، يعني زي كأنه مرسيدس. فقال لقريش، يعني ذكر الله تعالى في كتابه أن النار عليها 19 ملك، قال لهم أنا أكفيكم 17، وإنتوا يا قريش يعني ما تقدروا علي 2، يعني استهزاء يعني سخرية يعني يعني قريش انت كله ما تقدر عليه، هو 17 يعني يطردهم ويخرج من النار الذي يقول عنها الله سبحانه وتعالى في كتابه ويقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مثل كذلك ابو جهل، كان ابو جهل كذلك ياتي بالزبده وياتي بالتمر ويقول هذا هو الزقوم الذي يخبر الله به، يعني وهذه كلها السخريه سينالون يعني جزاء. فإن وهم يعني ناس عرب يعني، ويمكن بعضهم يعرف الزقوم، يعني في شجر لا يزال يعني معروف عند الناس العرب انه اسمه الزقوم، ومع ذلك يعني يستهزئ بهذا، فهذا كان يستهزئ بهذا أن أنه لو جلس على جلد من الثور وجاء جماعة مهما يقطع الجلد وهو جالس مهما فعلوا ما يقدروا، معناه انه ايه قوي يعني زي كانه مرسيدس يعني في عصرنا هذا، كمان يمكن مرسيدس مو يعني طابي لا محمل او باخر من الباخر، وهذا كله على وجه الاستهزاء. والله ذكر ونادوا يا مالك ليقطع لنا قال انكم قد جئناكم بالحق ولكن اكثركم بالحق كارهون، فيؤخذ بالنواصي فبأي آلاء، ثم قال هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، هذه جهنم ها، ومعلوم أن جهنم تأتي يوم القيامة أو هذا يعني الملائكة لها 70 زمام ويرونها، فيعرفوا بعد ذلك أنهم هذه جهنم التي وهم كانوا يكذبوا بالنار التي يكذب بها المجرمون، فإنهم كانوا ينكروا أن هناك نار أو أن هناك جنة أو أن هناك عذاب، قال يطوفون بينها وبين حميم يطوفون بين يعني إما بين النار المحرقة وبين حميم حميم آن معناه شديد في الحرارة في 100 أو أكثر من 100,000 تقريبا. والله ذكر عن الكفار قال لا يموتون فيها ولا يحيا، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هذا نص القرآن. وهل يعني دار جهنم تفنى أو لا تفنى؟ كثيرا من الناس يعني ذكروا يعني بعض العلماء المتقدمين كان ابن القيم ذكر أنها يعني تفنى يعني أن النار تفنى، النار التي جهنم، ولكن ثبت بعد ذلك الأحاديث حتى هو رجع عن ذلك يعني ابن القيم بنفسه، لأنه في كتب كثيرة وكذلك في الطحاوية موجود أن النار تفنى، ولكن ثبت في كتاب الله أن الدور يوم القيامة 3 دور، دار الجنة هذه لا تفنى، ودار النار لا تفنى، ودار العصاة نعم هي الذي تفنى. وجاء في كتاب الله في سورة عمة لابسون فيها أحقابا، يعني يمكن إذا كان هي النار هذا يعني يحقب في إيه في النار، وبعد ذلك في إيه يكون في إيه في الزمهرير يعني هذا. والصحيح هو هذا أن نار العصاة هي التي تفنى، لأن الرب بني عدل وإلا هو ساوى فلسفة يعني في كتاب في كتب في هذا الماء مثلا الله ذكر خالدين فيها أبدا في 3 آيات من كتاب الله سبحانه في النار، 3 آيات خالدين فيها أبدا للكفار، و8 آيات تقريبا خالدين فيها أبدا لإيه للمؤمنين أبدا، يعني تقريبا 2 في سورة النساء للمؤمنين، وفي سورة كذلك المائدة آخر المائدة كمان أبدا، وكذلك في التوبة 2 آيتين، وكذلك في هذه 5 هنا، و3 آيات أسفل، واحدة في التغابن، واحدة في الطلاق، واحدة في إيه في البينة، والذي في الكفار 3 كمان موجود، يعني تقريبا أبدا أبدا، ومعلوم لما يكون فيها أبدا يعني يكون فيها يعني وعيد أشد من إيه يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني إيه فبأي آلاء ربكما تكذبان. فكان وردة كالدهان، قال هو الأديم الأحمر، وقال أبو ذنب من الأبي عن ابن عباس فكانت وردة كالدهان كالفرس الورد، ومعروف في فرس يسمى الورد يكون إيه يعني لونه مختلف يعني له أبيض ولا في في في في في فيومئذ لا يسأل عن ذنبي هذا، كقوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فهذا حال، وثم في حال يسأل الخلائق عن جميع أعمال، قال الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال قتادة فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قالت كانت مسألة ثم قتل على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، قال ابن أبي طلحة لا يسأل عن لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لما عملتم، لما عملتم، هذا معنى عملكم لمين؟ لله ولا لغير؟ إذا كان لله فهذا فيه، وإذا كان لغيره فلا يكون يعني فيه. وقال هذه النار التي كنتم بها تكذبون بوجودها، ها هي حاضرة تشاهدونها عيانا، يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا، يطوفون بينها وبين حميم الآن، يعذبون في الحميم تارة ويسقون من الحميم، وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء. وهذا كقوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقوله آن أي حال، قد بلغ الغاية في الحرارة ولا يستطاع عن ذلك، ويقهر على ذلك. يعني المسلم ما يبغى يشرب خلاص، لأنه مثلا في السجون يمكن في الدنيا هنا يقول ما يشرب أو ما يفعل هذا. وقد رأينا كان حصل يعني سرقة في المدينة هنا في الزمن السابق، وجابوا مدير الشرطة، مدير الشرطة، وعذب الناس يعني من أشياء التعذيب اللي سواه يجيبهم يأكلهم الحبحب، ومعلوم أن الحبحب إذا أكل منه كثير نعم لازم يبول، ويمنعهم من البول. وبهذا يعني بشدة هذه استطاع أن يعرف هؤلاء السراق، وبعد ذلك استصدر أمر بدون عن ذاك القلاب بأن تقطع أيدين، وهم ناس يعني تقريبا من أهل البلد أبدا. تسقى من عين آنية، أي حاضرة شديدة الحرارة لا تستطاع. أي آلاء ربكما تكذبان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.